الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنستكمل بإذن الله الكلام في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونستكمل أحداث غزوة أحد. والمرة السابقة تكلمنا عن أحداث المعركة ومقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، والفجعة التي فجعها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل حمزة من العبد الحبشي وحشي. تكلمنا عن أبو دجانة وما فعله حين عصب العصابة الحمراء، وتكلمنا عن دور الرماة في الغزوة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا مكانهم 70 صحابي من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، وكان هؤلاء 70 هم صمام الأمان لجيش النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء على أي محاولة التفاف أو تطويق لجيش النبي صلى الله عليه وسلم، إلا يحاولها سيدنا خالد بسلاح الفرسان أكثر من مرة ويرده الرماة. وقلنا إن الغلطة الفادحة والخطأ الكبير الذي وقع فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النزول من على الجبل حين بدأ النصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرماة، أخطأوا خطأ فادح. ودي فيها فائدة أن الفاضل قد يخطئ خطأ فادح، وأنه لا معصوم إلا الأنبياء، لكن مجمل جيل الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخليقة بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لكن يجوز الخطأ على الأفراد لأنهم ليسوا معصومين. والحقيقة أن سبب نزول الرماة من على الجبل زي ما قلنا المرة اللي فاتت هو استعجال الغنائم وحب الدنيا، لذلك نزلت في الآيات منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فكان السبب، وده سبب كبير لضياع كثير من مكاسب أبناء الصحوة الإسلامية، هو استعجال الغنائم واستعجال النصر واستعجال حصد الغنائم، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. ثانيا، حب الدنيا زي ما قلنا المرة الفاتت أصل كل خطيئة، والشريعة متوازنة لا تمنعك من الدنيا لكن تأمرك أن تكون الدنيا في يدك ولا تكون في قلبك. فما عندناش في الإسلام رهبانية كما كانت عند النصارى، قال صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام، لكن ليس معنى هذا أن تتوغل الدنيا وتستولي على القلب، بل المطلوب أن تكون في يدك ولا تكون في قلبك، وهو توازن يعني صعب ولكن ليس بمستحيل. فأنزلهم حب الدنيا. بعض المفسرين بيقول إن بعض المنافقين في جيش النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا بعض الإشاعات إن غنائم بدر لم يتم توزيعها بطريقة عادلة، وإن اللي لحق خد وإن من سبق أخذ ما نال، فظن البعض أنه إذا تأخر في حصد الغنائم عن إخوانه قد لا يتبقى له شيء، وصار الأمر قريب من حال النهبة، وده ضعف وحالة من الضعف مرت ببعض من نزلوا من على الجبل ولقد عفى الله عنهم سبحانه وتعالى، فنزلوا حرصا عليها. لذلك نزلت في سورة آل عمران وما كان لنبي أن يغل، يعني مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يغل شيئا من الغنيمة أو لا يعدل في قسم كما أمره الله عز وجل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. لعل هذا كان سبب للبعض في المصارعة والنزول وعصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد الرماة مشهد موحي مليء بالكثير من الفوائد، مشهد يقول لنا أن ممكن معصية بعض أفراد تؤدي إلى هزيمة شعب وأمة كاملة، وأن السيئة عم والحسنة تخص، وأنه كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقد تعاقب الأمة بخطأ بعض الأفراد بسبب سكوت الأمة على خطأ هؤلاء الأفراد وعدم الأخذ على أيديهم للعودة إلى طريق الله عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى علق قبول جهاد جيش موسى عليه السلام وجيش يوشع بعده لأنه كان فيهم رجل غل من الغنيمة وقال فيكم الغلو. فده أمر يقول يدلنا على أسباب الهزائم المتتالية التي قد تتعرض الأمة في شتى بقاع الأرض. المعصية تورث الهزيمة، حب الدنيا رأس كل خطيئة، تنازع والفشل وعصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بداية النهاية، استعجال حصد الغنائم يفقدنا الكثير من المكاسب، ودي أخطاء وقع فيها حتى أبناء الصحوة الإسلامية الفترة الأخيرة من استعجال حصد الغنائم. الرماة نزلوا من على الجبل، وخالد رضي الله عنه وأرضاه وكان آنذاك كافرا لقط اللقطة سريعا. سيدنا خالد لم يهزم في 200 معركة، لا في جاهلية ولا في إسلام رضي الله عنه، لكن كان ما زال في جند الكفر في الفترة ديت، وبسرعة قام بتطويق الجيش والتفاف بسلاح الفرسان اللي معاه من خلف جيش النبي صلى الله عليه وسلم أو جيش الصحابة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلف الجيش الإسلامي، وبالتالي لم يطوق مع من طوقوا من أصحابه عليه الصلاة والسلام. كان هو في 9 من أصحابه، 2 من المهاجرين طلحة وسعد، و7 من الأنصار كانوا عند العريش يراقبون الموقف عن بعد، فلم يطوق مع من طوقوا. جيش المشركين بعدما بدأ في الفرار، وزي ما كان الزبير رضي الله عنه بيقول حتى رأيت خدجة وسوق هند بنت عتبة وباقي النسوة هن يرفعن الثياب ويجرين في الجبال فرقا وهربا. خلاص الموضوع كان انتهى والنصر كان حل، إلا أن الله عز وجل قدر أمرا كان مفعولا. بمجرد ما خالد التف صرخ في جند المشركين ليعود، والمشركين الكفار ساعة ما سمعوا صيحة خالد فهموا اللي حصل وكانت الالتفافة، وهنا وقع جيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 700 بين المطرقة والسندان. وحط نفسك بقى في الموقف، ماذا تفعل؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاولته لفك هذا الحصار ومنع هذا التطويق اللي يحصل الجيش؟ النبي ضحى بنفسه صلى الله عليه وسلم وأعلن عن مكانه وعلى وجهر بصوته إلي عباد الله، عشان الصحابة يرجعوا لمكان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو خارج حدود التطويق، فيجتمع عدد لا بأس به مع النبي يستطيع بأنه يقتحم هذا الطوق وهذا الحزام ويفك الحصار اللي قد يقع في أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدام خيارين، الخيار الأول أنه يهرب صلى الله عليه وسلم بالتسعة اللي معاه، وده هيؤدي أن الجيش هيطوق بالكامل. الحاولة الثانية أنه يعلن عن نفسه ليعود أصحابه إليه صلى الله عليه وسلم أو بعضهم على الأقل قبل أن يصل إلى المشركين، فتتكون كتيبة قد تكون هي الرمق الأخير لمحاولة بث النصر وفك التطويق للجيش المسلم. وده اللي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، أعلن عن نفسه. المشركين طبعا يبحثوا عن النبي، والكل يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي على النبي، ظنا منهم أن القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون قضاء على الإسلام والمسلمين، وده فهم خاطئ حتى وقع فيه بعض أصحاب النبي، والقرآن نزل عدله لما صرخ الشيطان قد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. النبي مجرد ما عمل هذا الأمر بدأ بعض الصحابة يتجهوا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن للأسف الشديد المشركين كانوا أسرع وصولا إلى رسول الله، وكانوا أقرب إليه لا سيما سلاح الفرسان اللي مع سيدنا خالد اللي هو يعتبر الآن في آخر الجيش، وسارعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتحول المسلمون إلى فرق. هنا بقى حصل حالة من البلبلة والاضطراب وتخلخل الصفوف في جيش الإسلام. المشركون من أمامنا ومن خلفنا، وبالتالي أصبح المسلمون يقتلوا بعضهم بعضا بالخطأ بسبب اضطراب الصفوف واختلالها، وما عادش في تميز فين الكفار وفين المسلمين. الجبهات اختلت واختلطت، فأدى ده لعدة أمور. فرقة من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سارعوا بالفرار وتركوا أرض المعركة بالكامل، كان منهم ضعاف الإيمان، وكان منهم بعض الصحابة الأجلاء الذين كانت لهم هذا الخطأ وهذه السقطة ولقد عفى الله عنهم، كعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كان ممن فروا يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه، ونزلت فيهم وفيه رضي الله عنه وأرضاه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فربنا عفى سبحانه وتعالى عن هذا الخطأ غير المقصود اللي حصل بسبب حالة التخلخل والاضطراب الشديد اللي حصلت الصفوف. هؤلاء الذين فروا من أصحاب النبي، أصحاب فضلاء تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وفروا، منهم من ظن النبي قد قتل، ومنهم لمن لم يفكر أصلا في هذا الأمر، منهم من عاد إلى المدينة، ومنهم من فر في الجبال، ومنهم من المنافقين وبعض ضعاف الإيمان من بدأ يحاول الاتصال بعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين اللي رجع بالجيش من أوله، بطولة الجيش من أول المعركة، عشان يتوسط لهم عند أبو سفيان قائد جيش الكفار عشان يرحمهم ويعفو عنهم ولا يأسرهم. بل البعض بدأ يخطط في العودة إلى حياة الجاهلية مرة أخرى من المنافقين وضعاف الإيمان. الحقيقة أن المخاطر تكشف الأوراق وتكشف معادن الناس، وفي لحظات البلاء تتكشف معادن الرجال. ولذلك ترى فعلا كما قال الله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته، وزي ما المثل بيقول: الطيور على أشكالها تقع. فر من فر وهرب من هرب، والبعض بدأ يلتحم فرقة تانية من المسلمين. الفرقة الأولى اللي فرت ديت قال الله عز وجل عنهم: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. صار همه ومشكلته مش هي الهزيمة ومش انتصار الكفر ومش هزيمة الإسلام ومش قتل، مشكلته كلها أنه هو خايف يتقتل. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. ليه؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها. هنا القرآن بقى يشخص المرض، ودي يعني ميزة القرآن في عند عرض الأحداث والوقائع. تجد ربنا سبحانه وتعالى في السياق يأتي بالحدث ثم تتوقف ويحصل عملية تجمد للمشهد، وتبدأ بقى الفوائد واستنباط العبر والعظات والتأنيب والتقريع والعلاج والتوجيه والإرشاد وإصلاح بعض الخلل اللي تكشف في بعض القلوب، وسد بعض العيوب اللي ظهرت في بعض الأشخاص في محاولة إصلاح، ثم عودة مرة أخرى إلى المشهد اللي تحس إن أنت موقفه كده لحد ما تأتي آيات التوجيه والتعديل والإصلاح، ثم يعود السياق ليكتمل في الآيات مرة أخرى. فربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الطائفة دي إن صار هم نفسه، وإن بدأ يظن بالله عز وجل ظن السوء وظن الجاهلية. إن القيم يقول: ظن الجاهلية اللي ظنوا هؤلاء أنهم ظنوا أن الإسلام قد انتهى، وأن القضية قد قتلت، وأنه بهذه الهزيمة قد استبيحت بيضة الإسلام ولن تقوم له قائمة مرة أخرى. في ناس تظن إذا خسرت الصحوة الإسلامية معركة أو جولة أو جولتين يبدأوا يرتبوا أوراقهم إن الإسلام انتهى، وأن الله عز وجل قد ينصر أعداءه أو قد يخذل أولياءه أو قد يدير أهل الباطل على أهل الحق إدالة تامة مستقرة، وده سوء ظن برب العالمين. لذلك ربنا قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وبدأوا بقى تحسروا ويقولوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، لو كنا احنا مسلمين فعلا أهل الحق وهم أهل الباطل ليه احنا نتغلب؟ لو احنا فعلا قضيتنا قضية صحيحة وهم كفار، لماذا لم ينصرنا الله عز وجل؟ ولماذا نصر الكفر على الإسلام؟ سؤال ينطرح في أذهاننا كلنا: هو ليه المسلمين بيحصل لهم كده في بقاع الأرض شرقا وغربا، وليه الكفار منتصرين وظاهرين ومتقدمين، وليه احنا ضايعين ولا تكاد تضع إصبعك على موضع في الخريطة إلا ودماء من المسلمين تراق؟ البعض بيشوف المشهد ده وينهزم نفسيا ويظن بالله ظن السوء، كما قال تعالى: وظننتم ظن السوء. هو ربنا سبحانه وتعالى ينصر الكفار ويغزو المسلمين كده بلا سبب؟ الله حكيم، ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه لا ينصر إلا من نصره. لذلك قال: إن تنصروا الله ينصركم. فاللي حينصر ربنا على نفسه ينصره الله عز وجل، واللي يستسلم ويعصي ويتخاذل فقد عرض نفسه للهوى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما عصى الرماة أراد أن يكون هذا درسا قويا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلموا منه أن المعصية سبب الهزيمة، وأنهم طول ما كانوا بيطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا منتصرين، وعندما بدأت المعصية بدأت الهزيمة. وأن سبب فرار البعض هي ذنوب ومعاصي أضعفت القلب. لذلك ربنا قال: إن الذين تولوا منكم، اللي هربوا يوم التقى الجمعان في غزوة أحد، ليه هربوا؟ ليه فروا؟ ليه احنا قد نظن من أنفسنا القوة في المواجهة والعقيدة الثابتة وعند المواجهة قد نفر. ليه؟ قال الله عز وجل: إنما استزلهم الشيطان. الشيطان يستزلنا ليه؟ ده الشيطان ليس له علينا سبيل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فكيف يستزل الشيطان المؤمن؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ذنوب وأخطاء وظنون سيئة، فهم خاطئ، ضعف إيمان، قلة تدين، ذنوب سابقة أضعف. الذنب يضعف القلب والطاعة تقوي القلب، ولقد عفى الله عنهم، وده تسجيل واضح من رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن أنه عفى عمن فر يوم أحد، عشان بقى الخوارج على سيدنا عثمان استغلوا هذه السقطة وادعوا أن عثمان فر يوم أحد، فأجابهم ابن عباس بأنه عفى الله عنه بنص القرآن ولقد عفى الله. فاوعى تظن أن الله يخذل دينه أو يخذل أولياء، قد يظهر الباطل لفترة، قد ينتفش، قد يستمر، قد يطول، لكنه في النهاية هش، كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. طائفة أخرى تالتة بقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تنتبه لمكان النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا يعودوا سريعا لمحاولة حماية النبي عليه الصلاة والسلام وتطويقه لصد الهجمات الشرسة التي تعرض لها النبي من جيش المشركين. لأن المشركين أول ما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عليه الصلاة والسلام: إلي عباد الله، وتكشف مكانه صلى الله عليه وسلم لهم، أقبلوا عليه. كان في الصحابة الفريق ده بقى، الفريق الخلاصة ده، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، مصعب بن عمير، أبو دجانة، كان فيهم أبو طلحة، أبو عبيدة بن الجراح، وطلحة وسعد، وكثير من الأنصار غير السبعة الذين كانوا أحاطوا وأحدقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ليدفعوا عنه. وبدأ الصحابة يصعدوا في الجبل مع النبي صلى الله عليه وسلم في محاولة لتحريزه عن هؤلاء الجند. بدأ الشيطان في محاولة لإحداث هزيمة نفسية عند المسلمين وتكالب الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم. صرخ الشيطان بأعلى صوته: لقد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. والحين هذه الصيحة كم يعني أضعفت من عزيمة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أن النبي قد قتل. طبعا دي كانت إشاعة، والشيطان اللي فعلها في محاولة لإحداث هزيمة نفسية عند الصحابة، ولم يكن قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل جرح زي ما هنقول بالتفاصيل دلوقتي، وكم الاعتداء والجروح اللي تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام حين كشف موقعه عليه الصلاة والسلام. بدأ صلى الله عليه وسلم لما انكشف أمره يتجمع حوله أصحابه، وبدأ الصحابة يدفعون عنه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدفعهم عني وله الجنة. وفي رواية أخرى في البخاري: من يدفعهم عني وهو رفيقي في الجنة صلى الله عليه وسلم. الصحابة أحاطوا بالنبي، وبدأ المشركين في محاولات شرسة للقضاء على رسول الله. وخلونا بقى نقف شوية مع لقطة إشاعة إبليس حين صرخ: لقد قتل محمد. بعض الناس حين سمع هذه المقولة ألقى سلاحه وفر، خلاص بدام النبي مات هنعمل إيه؟ خلصت، وظن أن الإسلام حينتهي بموت النبي. والبعض قال: ففيما البقاء بعد النبي؟ إن كان النبي قد مات ففيما البقاء بعده عليه الصلاة والسلام، فقوموا فموتوا على ما مات عليه. وبعض الأنصار قال: إن كان قد مات فقد بلغ عليه الصلاة والسلام، فقوموا فادفعوا عن دينكم. كان من دول أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، اللي كان فاتته غزوة بدر، فقال: والله لئن أشهدني الله مع رسول الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون وفر من فر، قال أنس: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يقصد المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يقصد الرماة الذين نزلوا من على الجبل وغالبهم قتلوا، والعشرة اللي تبقوا على الجبل واستجابوا لأمر النبي قتلوا في النهاية بقيادة خالد بن وليد. ثم اقتحم رضي الله عنه وارضاه باتجاه جيش الكفار. تخيل الناس كلها بتهرب الاتجاه المعاكس إلا أنس يجري عكس كل الناس باتجاه العدو. فقابله سعد بن معاذ، وسيدنا سعد بيحكي المشهد ويقول فلقيت أنسا باتجاه القوم، فقلت إلى أين يا أبا عمر؟ راح فيه؟ فقال واه لريح الجنة يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فاقتحم وقاتل رضي الله عنه وأرضاه حتى قتل، فوجدوه مقتولا بين 80 رجل، ووجدوا فيه 84 جرح في جسمه، ما بين ضربة بسيف وطعن برمح ورمي بسهم، حتى إن الجثة تشوهت من كتر الجروح مش عارفينه، فما عرفته إلا أخته ببناني، علامة وحمة كده في صوابعه، ما عرفته إلا بها رضي الله عنه وأرضاه. وفيه نزلت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سيدنا أنس يضرب مثال رائع في الصدق والبذل والتضحية في سبيل هذا الدين. احنا قلنا والله انا بسأل نفسي، واحنا كلنا بنسأل نفسنا، احنا ضحينا بايه وقدمنا ايه؟ فينا اللي مكسل يضحي بوقته، وفينا اللي بخلان يضحي بماله، وفينا اللي رافض يضحي بأي حاجة أو يقدم أي حتى ولو وقت بسيط من حياته لهذا الدين أو لخدمة الدين ده أو لحضور درس أو لسماع موعظة أو لإصلاح قلبه أو لصلاة في مسجد، وهي المساجد إن شاء الله تفتح قريبا. فينا اللي بخلان، منكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وفي الصحابة اللي كان بيضحي بنفسه وماله وأهله ويبذل كل ما يملك لله رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يعطي درس لأصحاب النبي في المشهد بتاع إشاعة مقتل النبي عليه الصلاة والسلام. نزلت ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، أنتم كنتم تبحثوا عن الشهادة ونفسكوا فيها ومتشوقين ومتحرقين للقاء قبل أحد، ما بالكم حين جاء الموت رجعتوا؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فلماذا تفرون وأنتم تنظرون؟ طيب، قتل النبي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا الدين لن ينتهي حتى لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين لا يعتمد على أحد وحده، هذا الدين مستمر بأمر رب العالمين سبحانه ولو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحدث أصلا لم يكن حدث، والنبي موجود لسه، لكن ربنا بيعلم لأن الدرس ده حينفعهم لما تأتي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وتكون هذه الآية اللي هيتلوها أبو بكر على المنبر في نهاية حياة النبي سبب في تثبيت جماهير المسلمين اللي بدأ كثير منهم يشت حين مات النبي، وكان منهم عمر اللي طلع بعد وفاة النبي واستل سيفه في المسجد وقال من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه، ولا يعودن ولا يقطعن رقاب أقوام قالوا أنه مات. ما حدش عرف يسكت عمر إلا أبو بكر، صعد يماع المنبر وقال وتلا هذه الآية وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم قد خلت من قبل الرسل أبي كلهم ماتوا، أفإن مات أو قتل انقلبتم؟ هو أنت مرتبط بالدين لبقاء شخص النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مات انقلبت؟ هو أنت مرتبط بالدين لبقاء شيخ أو داعية فإذا ذهب انقلبت؟ هو أنت مرتبط بالدين لفتح مسجد فإذا أغلقت المساجد انقلبت؟ وانت مرتبط بالدين عشان ربنا يعطيك المال والصحة فإذا ذهب انقلبت؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. آية تعلمنا أن ارتباطنا بدين ربنا سبحانه وتعالى ليس بيننا وبين الله واسطة في العباد، النبي واسطة في البلاغ فقط صلى الله عليه وسلم، لكن لا واسطة بينك وبين الله. لذلك سيدنا أبو بكر في آخر حياة النبي حين مات النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال من كان يعبد محمد صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. واللي حيتقلب مش حيضر ربنا، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشكر. درس رائع تتعلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن القضية لا تموت بموت أصحابها ما دامت قضية حق، وأن هذا الدين لا ينتهي ولو مات الكل. حمزة مات رضي الله عنه وأرضاه، ولم يتوقف الإسلام برغم أن القوة الكبيرة التي كان اكتسبها الإسلام بسبب حمزة. وسيموت النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية القصة في نهاية السيرة صلى الله عليه وسلم، ولم يتوقف الإسلام بل استمر أصحابه في فتح البلاد شرقا وغربا، وإلى الآن لن يموت الإسلام بل سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى ما يذر بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. فدي نقطة مهمة ودرس رائع أراد الله عز وجل أن يترسخ في قلوب أصحابه، أنه حتى ولو كان النبي مات لماذا فررتم ولماذا تنازلتم ولماذا البعض فكر أن ينقلب على عقبيه كما سجل القرآن هذا المشهد. احتدم الحصار حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدق به المشركون، وبدأ الأنصار كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنصاره وحماته يدفعون عنه. السبع أنصار نزلوا يدفعون جموع المشركين المتكالبة على النبي حتى مات السبعة رضي الله عنهم وأرضاه. السبع أنصار ماتوا وما تبقى مع النبي قبل ما يجي بقى أبو بكر وعمر وعلي وأبو عبيدة ومصعب وبقية الصحابة، هؤلاء السبعة قتلوا جميعا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي لسعد وطلحة ما أنصفنا إخواننا، يعني كل الأنصار قتلوا ونحن لسه نحن لم نقتل. وبدأ المهمة في حماية النبي قبل وصول كتيبة باقي الكتيبة تبقى على اكتاف طلحة وسعد. وتخيل بقى ماذا فعل طلحة وسعد لحماية النبي أمام هذه الجيوش والجموع المتدافعة على ما يوصل أبو بكر وعمر وعلي ومصعب وأبو دجان وغيره. لقد أبلوا بلاء حسنا رضي الله عنهم وأرضاه. سيدنا سعد أبو وقاص وكان راميا قال لما يخطئ كان ينثر النبي له كنانته اللي فيها الأسهم ويقول ارمي سعد فداك أبي وأمي رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول سعد ما جمع رسول الله أبويه لأحد إلا لي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حدش النبي قال له فداك أبي وأمي إلا سعد في الموقف ده. كان يأخذ أسهم من كنانة مسلم ويضرب بها. المشركين وصلوا شخص النبي وضربوه صلى الله عليه وسلم بالسيف، شجوا رأس النبي عليه الصلاة والسلام برغم المغفر اللي بيلبسه على رأسه الخوذة، إلا أن من قوة الضربة فتحت رأس النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت جبهته، وضربة السيف الثانية نزلت على وجنته وهو يلبس الحديد عليه الصلاة والسلام، فدخلت حلقات المغفر في وجنته حلقتين غرزوا الحديد غرز في خد النبي عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته أسنان الرباعية للقواطع الأمامية، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم الأمامية. وجاءت ضربة أخرى من ابن قمئة عبد الله بن قمئة هذا الموبوء، الضربة نزلت على عاتق النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي لابس درعين، يعني لو ما فيش درع ممكن تموت من الضربة دي، لكن النبي ظهر يوم أحد فيه درعين زي ما قلنا قبل كده، وده من أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. لكن برغم هؤلاء الدرعين اللي بيحموا النبي من قوة الضربة التي نزلت على عاتق النبي وحقد المشركين، ظل يشتكي منها شهرا صلى الله عليه وسلم، من الضربة دي وجعاه شهر عليه الصلاة والسلام. وسال الدم على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم حتى قام النبي يمسح الدم من على جبهته ووجنته ويقول كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا، وهو يدعوهم إلى الله. وفي رواية ما أفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا وهو يدعوهم إلى الله، ويذكر نبيا كان يمسح الدم من على جبينه صلى الله عليه وسلم. وبرغم ما يفعله المشركون في محاولات قتل النبي عليه الصلاة والسلام وبرغم الأذى والجروح اللي تعرض لها النبي، إلا أن القرآن ينزل كلام واضح مباشر صريح يقول، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالم. حتى الرحمة والفلاح ليست بيد أحد ولا حتى بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فما أدراك أنهم لن يفلحوا، ممكن ربنا يهديهم. ويشاء العلي القدير أن كثيرا من جيش المشركين في غزوة أحد ده حيسلم بعد كده، أبو سفيان قائد الجيش ده حيسلم في النهاية، خالد بن الوليد قائد سلاح الفرسان اللي عمل التطويق حيسلم في النهاية، عمرو بن العاص حيسلم، عكرمة بن أبي جهل حيسلم، كثير من هؤلاء تاب الله عليه في آخر الأمر. والله لقطة عميقة تبين كم رحمة رب العالمين بالخلق، إن حتى أفضل الخلق عنده رسول الله، وهو يجرح ويؤذى في سبيله ويسيل جرحه ودمه ويشكو إلى ربه ويقول ما أفلح قوم، فربنا يقول له مش بتاعتك، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم هم ظالمين، لكن قد يتوب عليهم إن تابوا. فرحمة ربنا مش بيد حد، ولا حتى بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخليقة وهو يؤذى في سبيله عليه الصلاة والسلام. فاوعى تيأس من نفسك، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. محدش يقدر يقول لحد إن لن تنالك رحمة الله أبدا إلا لو مات على الكفر، لكن ما دام حيا يرزق هناك أمل، ما دام القلب ينبض هناك فرصة، ما دام النفس يتردد في الصدر هناك مساحة للعودة إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. فاوعى تيأس من نفسك، اوعى تكل أو تمل من طرق الباب حتى يفتح الله لك. من ضربوا النبي وآذوه وكادوا أن يقتلوه تاب عليه وأسلم منهم جمع كثير صلى الله عليه وسلم. مشهد الفائدة الأخرى اللي نستنبطها من هذا المشهد هو أنه ليس معنى أنك ولي من أولياء الله أنك لن تؤذى أو لن تعذب أو لن تضر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على رب العالمين، ومع ذلك شجت رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنته وسالت دمه على وجهه وضرب على عاتقه بسيف وكاد أن يموت ووقع في حفرة من الحفر اللي حفرها أبو عامر الفاسق اللي كان اسمه أبو عامر الراهب أبو سيدنا حنظلة، كان حفر حفر عشان الجيش يقع، وقع النبي في حفرة من هذه الحفر أثناء الانسحاب والفرار، وجحشت ركبته صلى الله عليه وسلم وكانش قادر يقوم، وحمله طلحة رضي الله عنه وارضاه، حمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقامه. فأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا مع متى نصر الله. لازم نمتحن، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. هذا العذاب والضر الذي قد تتعرض له في طريق تدينك والتزامك ليس هوانا على الله منك، انت ما هنتش على ربنا، بل ده امتحان واختبار زي الذهب حين يكون فيه الشوائب بيدخلوا الفرن بيولعوا فيه بالنار عشان الشوائب تحترق، فأما الزبد فيذهب جفاء، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. يطلع الذهب من النار خالصا نقيا، مع أنه تعرض لألم بس طلع طاهر. هي بالضبط ابتلاءات المؤمن كده، امتحانات المؤمن وضر المؤمن وآذى المؤمن زي الذهب اللي داخل الفرن، فيه شوائب، فينا أخطاء، فينا ذنوب، فينا دفائن، فينا أسرار لا يعلمها إلا الله تحتاج لإصلاح، في عيوب وتلفيات وملفات تالفة تحتاج لإزالة لا تزال إلا في البلاء. فسبحان من أحكم كل شيء سبحانه وتعالى. فياك تظن أن البلاء علامة هوان أو أن النعيم علامة رضا، كل الصحابة ضربوا أروع مثال في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر يحكي كما في صحيح ابن حبان يقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمر وعلي وأبو دجانة ومصعب وأبو طلحة، بعدما كاد طلحة بن عبيد الله أن يقتل في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد يرمي السهام، سيدنا طلحة، طلحة رضي الله عنه وأرضاه وقف وحده وقاتل قتال العشرة الذين كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحمى رسول الله ووضع ظهره ترسا يتلقى بها السهام وضربات السيوف وأحتضن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يطول أحد. سيدنا طلحة من كتر الضرب اللي انضربه في اليوم ده شلت أصابع يده رضي الله عنه وارضاه، وعدد الضربات اللي انضربها الصحابة يقولوا ضرب أكثر من 35 ضربة في جسمه رضي الله عنه وارضاه، لحد ما وصل الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إليكم طلحة إليكم أخاكم فقد أوجب، أوجب يعني وجبت له الجنة، اللي عمله سيدنا طلحة ده وجبت له الجنة. وكان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كلما ذكر أحد كان يقول هذا يوم كله لطلحة. سيدنا طلحة من العشر المبشرين بالجنة طبعا، حط بالنبي انضرب ضرب وجرح جروح وضرب ضرب وشلت أصابع يده رضي الله عنه وارضاه وكاد أن يموت، واحتمله الصحابة وهو يلفظ أنفاسه لولا أن ربنا تداركه برحمة وعاش ولم يموت رضي الله عنه وارضاه. وصلت الكتيبة وحاطت بالنبي وبدأ الدفاع يقوى، أبو عبيدة لا حلقة المغفر دخلت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أبو بكر أن ينتزعها فناشده أبو عبيدة وقال ناشدتك بالله إلا تركتني. أبو بكر بيحكي فتركته، دخل الحلقات حلقات الخوذة دخلت في خد النبي حديد، خرمت خد نفسه عشان تطلعها توجع النبي. أبو بكر بيحكي بيقول فأخذ أبو عبيدة ينضضها بثنيته، يعني عمالي حيرها يمين وشمال بسنانه بالراحة عشان ما توجعش النبي، فده طبعا تحميل على ثنية أبو عبيدة عشان يطلع الحديد من خد النبي من غير ما يوجع النبي. قال أبو بكر وهو يحكي الموقف، فأخرج الحلقة الأولى من خد النبي ونزلت معها ثنيته، وقعت أول سنة لأبو عبيدة. الثنية دي مقدم الأسنان، ودي يعني أشرف حاجة عند الرجل. فذهبت أبو بكر بيحكي إلى الحلقة الأخرى اللي أخرجها من خد النبي، فناشدني أبو عبيدة وقال ناشدتك بالله إلا تركتني، سيبني أنا اللي طلعها. وأخذ ينضدها بثنيته الأخرى حتى خرجت وسقطت معها ثنيته الأخرى. أبو عبيدة ابن الجراح أمين وهذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه رجال حول النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الصحابة يتحلقوا ويحاولوا يرجعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ليبعدوه، لسيما بعد ما وقع في الحفرة اللي حفرها أبو عامر الفاسق وجرحشت فيها قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما نزلت الآية تقول النبي ليس لك من الأمر شيء، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعرض بأن بعض هؤلاء قد يسلم، تخيل بأن النبي يعمل إيه في الموقف الشديد ده وهو يعذب ويتألم عليه السلام. رفع يده إلى السماء وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، حديث البخاري صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أخوانا كم سلامة الصدر ونقاء السريرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، إن ناس بتضربك وإنت صعبان عليك الناس دي، إن هي قد تعيش وتموت على الكفر، وإن يعني لا تتألم أو لا تشكو من ألم الجسد قدر ما تشكو من حزنك على قومك إن ماتوا على هذا. ويدعي ربنا اللهم اهدي قومي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وفعلا ربنا يستجيب له في النهاية ويهتدي كثير منهم. وتلقي مكة إلى النبي بعد ذلك بفلاذات أكبادها من قواد الجيوش أمثال عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل أبو سفيان، كل دول حيسلموا في يعني أواخر الفترة المدنية قبل فتح مكة مباشرة. اجتمع الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني نقدر نقول ان بدأ الامور تعتدل، وبدأ الصحابة ينتبهوا لوجود النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأت العودة بكتيبة الصحابة تعود بالنبي الى الخلف بعيدا عن السيوف. وابن قمئة لما ضرب سلم بالسيف على عاتقه وقال خذها من ابن قمئة، فقال النبي له أقمأك الله، يقال انه مات ميتة سيئة، لانه طبعا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغزوة قتل فيها 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كانت هزيمة يعني أدت إلى آلام نفسية شديدة تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض لها الصحابة، لكن في الحقيقة أن هذه الهزيمة كان لابد منها، وأنهم كما يقول بعض المفسرين كانوا أحوج إلى هذه الهزيمة 1000 مرة منهم إلى النصر. وأن كم الدروس والعظات والعبر التي استفادوها من هذه الهزيمة، وكم العيوب اللي أصلحت، وكم التلفيات اللي عدلت، وكم الذنوب التي تابوا منها، وكم الفوائد التي خرجوا منها من هذه الهزيمة لم تكن تأتي ولو 1000 نصر. وكل قدر الله عز وجل خير، ولا يقضي الله قضاء لعبده المؤمن إلا كان خيرا له. إن شاء الله المرة القادمة نكمل كيف كان الخروج من هذه الأزمة، ونتكلم بقى عن بعض صور تضحيات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت العودة للمدينة ومقابلة المنافقين اللي حيبدأوا يرجفوا في المدينة بقى ويعرضوا بالإسلام والمسلمين، وكيف تجاوز النبي والصحابة هذه المحنة. إن شاء الله المرة القادمة نكمل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.